كان معنا وإلا لزم الدور. معلوم أن الدليل يطرد ولا يعكس، وبالتالي إذا كان هذا الدليل يصلح في هذا المقام فإنه في كل ما يماثله يكون هذا الدليل يصح استخدامه. أما إذا كان يعكس بمعنى أنه يدور، وهذا ينقض هذا وذاك ينقض هذا، فهذا الدور، هذا هو الدور، والله